زيادة. اضحك فرفش ولا تهتمش، اضحك فرفش ولا تهتمش. اتفرفش ولا تهتمش. افرح ما تفكرش بكرة ولا تحسب ايه اللي حيجرى. المكتوب كل يضحك شوفوا العمر ما يجيش غير مرة. افرح ما تفكرش بكرة ولا تحسب ايه اللي حيجرى. المكتوب كل يضحك شوفوا العمر ما يجيش غير مرة. اضحك فرفش ولا تهتمش، اضحك فرفش ولا تهتمش، اضحك فرفش ولا تهتمش. خلي الدنيا تسير واللي بده يصير يصير. كل الناس فيها بتتساوى، ما بتفرق بين غني وفقير. اضحك فرفش ولا تهتمش، اضحك فرفش ولا تهتمش، اضحك فرفش ولا تهتمش. اضحك فرفش ولا تهتمش. لو خبطت حبك على بابك او قلبك حن لاحبابك، افتح باب قلبك لحبايبك وانسى همومك وانسى عذابك. لو خبطت حبك على بابك او قلبك حن لاحبابك، افتح باب قلبك لحبايبك وانسى همومك وانسى عذابك. اضحك فرفش ولا تهتمش، اضحك فرفش ولا تهتمش، اضحك فرفش ولا تهتمش.